قال أتعبدون ما وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم وقال إني ذا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال إني ذاهب إلى هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلم ما أسلم الله أكبر. صدق الله العظيم.